ومع هؤلاء الشباب وكل واحد منهم يحدثكم عن نفسه. الدين تغلغل في قلبي ولها تتغلغل في نفسي. الدين تغلغل في قلبي ولها تتغلغل في نفسي. ألا لا تكرهي يا ربي فلقاك في الجنة عرفي. ألا لا Thank you.